وأما ما استدل به الجمهور من زيادة هذه اللفظة أفأنقضه للحيض والجنابة، فقد ضعف مسلم أو أشار مسلم إلى ضعف هذه الرواية، أشار مسلم إلى ضعف هذه الرواية وأنها ليست في الحديث، وأنها ليست في الحديث مع أنه رواها، لكن بعد ذلك خرج هذا الحديث من طريق أخرى قال ولم يقل للحيض، ولم يقل للحيض. وقد تكلم أهل العلم على هذه الرواية، قد تكلم أهل العلم على هذه الرواية، والسبب في ذلك أن هذه الرواية هي من حديث أم سلمة رضي الله عنها، من حديث أم سلمة يرويها عنه عنها أو يرويه عنها عبد الله بن رافع، عبد الله بن رافع وتلميذه سعيد بن أبي سعيد، وأخذ عنه ذلك أيوب بن موسى، أخذ عنه أيوب بن موسى. وقد جاءت هذه الزيادة وهي قوله للحيض من رواية عبد الرزاق، من رواية عبد بن حميد، من رواية عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن الثوري، عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى. هذه الزيادة جاءت من هذا الطريق. والثوري اختلف عليه، فتارة يذكرها كما في هذه الرواية، كما في رواية عبد بن حميد عن عبد الرزاق، وتارة لا يذكرها كما رواها يزيد بن هارون عنه. فقد روى هذا الحديث مسلم من طريق يزيد بن هارون عن أيوب، عن الثوري عن أيوب عن سعيد، ولم يذكر هذه الزيادة، ولم يذكر هذه الزيادة. وهذا هو الصواب، وذلك لأن هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة، رواه سفيان بن عيينة وروح بن عبادة، سفيان بن عيينة وروح بن عبادة، فلم يذكروا هذه الزيادة، فلم يذكروا هذه الزيادة. وكذلك ممن أو مما يدل على ضعفها أن عددا من الرواة رووها كرواية ابن عيينة وروح، منهم إبراهيم بن طهمان، منهم إبراهيم بن طهمان وعمرو بن علي الفلاس، فإنهم قد رووا، وعفوا إبراهيم بن طهمان والحميدي، هؤلاء رووا هذا الحديث، روى هذا الحديث عن أيوب كرواية سفيان ورواية روح. وأيضا الثوري رواه من طريق أخرى عن عمرو بن علي الفلاس عن الثوري كرواية يزيد بن هارون، كرواية يزيد بن هارون. وأيضا اختلف الرواة عن عبد الرزاق، فمنهم من رواه بالزيادة كعبد بن حميد، ومنهم من لم يذكر هذه الزيادة، ومنهم من لم يذكر هذه الزيادة. فعلى كل حال هذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة، أو نقول بأنها شاذة ليست بصحيحة، هذه الزيادة شاذة ليست بصحيحة. وقد أشار المسلم إلى ضعفها، وضعفها أهل العلم كابن القيم رحمه الله، ضعفها أهل العلم كابن القيم رحمه الله. إذن ما استدل به الجمهور لا يصح،